الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، اقرأ، سألت عن صلة العشاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. نعم، هنا خيره، ولعل اللفظ الصحيح غيره. نعم. ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب. فرجكم. أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله. وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. جزاك الله خيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إيش عندك في النسخة؟ قرب خيره. لا أدري، بس المتن مفرقة يعني. مفرق. طيب، إذا وجدت قل لي. نعم. جميل. إذن ما زلنا تقريبا الواسطية لم نقم بها منذ 3 أسابيع تقريبا. طال العهد. نعم. ما زلنا في الصفات الخبرية والصفات الفعلية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المأخوذة من السنة. مر معنا قسم في القرآن، والآن قسم في السنة. والباب كما مر معنا مرارا ولا بأس من تكراره أن الباب باب واحد، ما نقوله في صفة نقوله في غيرها. ولذلك نلزم أهل البدع أن ما ذكرتموه في صفة السمع والبصر والعلم والكلام نفسه نقوله في الفرح والعجب والضحك وغير ذلك من الأمور، لأن الباب باب واحد. وأهل السنة عندهم من القواعد العظيمة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات فرع عن الكلام، أو الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا صفة الفرح، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. بقية الحديث ذكره المصنف الشارح محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات. ثم لا أدري ماذا. دوية. نعم، دوية مهلكة. نعم، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام ورحلته عند رأسه. واضح الحديث معروف. فاستيقظ وقد ذهبت الراحلة وعليها الزاد ومتاع السفر. قال: فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لا أرجع عنا فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال، يعني قارب على الهلاك، وفجأة وجد أن الراحلة عنده، يعني رجعت له الحياة. فماذا قال من شدة الفرح؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل. قال: والكلام، فهي كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهي من صفات الفعل التابعة للمشيئة. مر معنا مرارا التفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ دائما موجودة، متصف الله تعالى لا يزال متصفا بها، بينما الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، يتصف بها إذا شاء كيف شاء. أحسنت، متى شاء. مثال الفرح، الله يفرح إذا استلزم الفرح فرح، والضحك يضحك على حسب الحال، ينزل في الثلث الآخر من الليلة وفي النصف على أحد الروايات. إذن هذا الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. قال فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب. أهل البدع يقولون أن الفرح إرادة الفضل وإرادة الإنعام وإرادة كذا، ولا يثبتون حقيقة الفرح. نحن نقول لهم إرادة الإنعام والرضا وغير ذلك هذه من لوازم الفرح وليس الفرح حقيقة، لكن أهل الفرح فرح حقيقي. فقلت كيف الله يفرح؟ نقول له الله يفرح وليس كمثله شيء والسميع البصير. الفرح صفة كمال وصفة نقص صفة كمال، ولأن يثبت الكمال في حق المخلوق فإثبات من كل وجه فإثباته في حق الخالق من باب أولى، وهو ما يعبر عنه بقياس الأولى وقد مر معنا. فهمتم؟ إذن الله تعالى يفرح بتوبة عبده حقيقة فرحا ليس كفرح المخلوق. فإذا قلت ما الفرق بين الفرح الله وبين فرح المخلوقات، يقال الفرق بين الله وبين المخلوقات، فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. ففرح الإنسان فرح يليق بذاته الوضيعة، وفرح الله فرح يليق بذاته العظيمة. إذا تبين لك هذا علمت الفرقان بين أهل السنة وبين أهل البدع الذين لا يثبتون الفرح، إنما يقولوا يثبتون لوازم الفرح، وهؤلاء إنما حرفوا دين الله جل جلاله. قال الشارح قال وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر يعني كبر وتكبر وعجب. قال فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غايته. فسببه سبب هذا الفرح ما هو؟ هذا كلام عظيم. سبب فرح الله كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، غايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. واضح؟ وهذا الفرق بين فرح المخلوق وفرح الخالق. ثم قال تفسير هذا باللازم وهو الرضا وبإرادة الثواب، قال فكل ذلك نفي وتعطيل للفرح، لأن الذي أثبت الإرادة هنا يقول إرادة الإنعام، هل أثبت الفرح؟ لم يثبت الفرح. هذا حاصل ما ذكروا ما ذكر الشارح في هذه الصفة. ومما ينبغي أن يتذكر الإنسان أن هؤلاء معطلة صحيح، لكنهم في نفس الوقت ممثلة. لماذا؟ إنهم شبهوا أولا ثم عطلوا. أحسنت. ولماذا عطلوا؟ لما قالوا الصفة هذه إذا أثبتنا الفرح فنثبت فرحا كالمخلوقات، فهم شبهوا، فلما شبهوا عطلوا. ولذلك يقول العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فالمعطل ممثل هذا واضح بيانه الآن. طيب لماذا قالوا كل ممثل معطل؟ لماذا؟ عطل حقيقة الصفة، يعني عطل طيب حقيقة الصفة. نعم، لكن وعطل نصوص القرآن والسنة التي تبين أن الله تعالى ليس كمثله شيء. واضح؟ وأهل السنة عندهم قاعدة عظيمة ذكرها بلفظه هكذا شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها. أهل السنة قاعدتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذه قاعدة عظيمة. نثبت ولا نمثل، ننزه ولا نعطل، وهذا في كل الأسماء وفي كل الصفات. ولذلك أشد الناس حيرة من هم؟ أهل الكلام. أهل الكلام أشد الناس حيرة، لأنهم لا يدرون لا يستقرون على حال، فتارة يعطلون وهم في الحقيقة مثلوا ثم عطلوا، وتارة يثبتون وتارة يحرفون وتارة يؤولون، فهم متذبذبون في أسماء الله وصفاته. وعار على الإنسان أن يعلم الفقه ويعلم اللغة ويعلم الحديث ولا يعلم قدر ربه وحقيقة صفاته. ومن جاء وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذه الأمور، فهو في الحقيقة إنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم خيانة. قد حقق هذا شيخ الإسلام في أول حموية وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة كما قال أبو ذر، قال علمنا الخراءة، كيف تدخل المحاض وكيف تخرج وبماذا ماذا تقول وماذا تقول عند الخروج. حتى قال سلمان قال ومات الرسول صلى الله عليه وسلم طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه خبرا. كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا آداب التخلي وآداب دخول المحاض عزكم الله، ولا يعلمنا أعظم شيء وهو معرفة الباري جل جلاله؟ يعقل هذا؟ لا يعقل، لا يعقل. فتبليغ هذا أولى من تبليغ غيره. إنما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل لبيان حقيقة، أصلا لبيان حقيقة هذا الأمر، ما يتعلق بالله جل وعلا من وصف ومن اسم ومن عبادة وغير ذلك من الأمور الخاصة به. ظهر هذا الأمر. طيب، ثم ذكر صفة الضحك، قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، وهو الذي لا يشبه ضحك المخلوقين كالفرح وغير ذلك من الأمور. وهذا الضحك يحدث بمشيئة الله، فيضحك الله جل وعلا إذا نشأ، أو إنما نعم قال فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه أمر عجيب يخرج عن نظائره. قال وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك، لأن هنا رجل يقتل رجل والاثنين يدخل الجنة. كيف هو؟ يذكره الشارح بعد أن رجل مسلم يقتله كافر في معركة، ثم يموت المسلم شهيد فيدخل الجنة، وهذا الكافر بعدها يتوب ويدخل الإسلام فيموت فيدخل الجنة. إذن هذا قتل هذا وكلاهما في الجنة، ظاهر؟ كما وحشي الذي قتل حمزة لا نجزم له بجنة، لكن ذاك ما نرجو له، قتل حمزة رضي الله عنه وبعدين تاب وقتل من قتل بعدها؟ ذكرت لكم هذا في السيرة، مسيلم الكذاب. حتى قال وحشي قال قتلت ولي الله وقتلت عدو الله. صحيح، عدو الله هذا مسيلم أخذه الله ونشهد له بالنار، وولي الله من هو؟ حمزة أسد الله سيد الشهداء، لكنه تاب بعده. فهمتم؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه كم تسبب في قتل، تسبب في قتل 70 من الصحابة في غزوة أحد، وبعدين أسلم ومات مع خيرة الصحابة. فهمتم؟ عمرو بن العاص، أبو سفيان إلى فتح مكة، إلى حد فتح مكة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلى حد فتح مكة وبعدها أسلم. فهمتم؟ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الشارح بعدها قال وأنا أختصر كلامه، قال فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهذه وهداه للدخول في الإسلام، قال وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. وهذا من كمال رحمته جل وعلا وإحسانه وسعة فضله على عباده. فالله تعالى يكرم القاتل والمقتول وييسر للقاتل أسباب التوبة فيتوب ويدخله الله جل وعلا الجنة. ثم ذكر أن تأويل هذا بالرضا نفس الكلام عليه، أن هذا من مسلك أهل البدع، وهذا من لوازم الضحك ومما قد ينتج عنه وليس هو الضحك في الحقيقة. صفة العجب بعدها قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خياره، واللفظ المعروف وقرب غياره يعني تغيرهم من حال إلى حال، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال الشارح قال هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة. إيش معنى ليس له صبوة؟ ما معنى يعجب الله من شاب ليست له صبوة؟ ما معنى؟ ذكرت لكم هذا في اللمعة، استشهد به الموفق في اللمعة هذا، صبو ليس له شهوة وميل للنساء، وهذا من عجائب الأمور، شاب وليست له شهوة. ولذلك من الذين يظلهم الله جل وعلا بظل عرشه يوم القيامة من؟ وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، ماذا قال لها؟ إني أخشى الله. فهمتم؟ هذا عجب. فالله جل وعلا يعجب من شاب ليست له أو ليس له صبوة. والحديث الأول الذي حسنه شيخ الإسلام ضعفه بعض أهل العلم، وهذا الحديث الشاب ليس له صبوة أيضا ضعفه بعض أهل العلم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت، بل عجبت ويسخرون بضم التاء، إيش تصبح؟ بل عجبت، سورة الصفات، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. بل عجبت فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا. فلو قال لك إنسان صفة العجب ثابتة، تقول له ثابتة بالقرآن والسنة، وهذه قراءة، قراءة متواترة. نعم، فيما أذكر. قال وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين. المخلوق إذا تعجب أمر لم يكن يعلمه فعلمه فتعجب، عجب الله ليس هكذا. قال بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. لأن العجب نوعان، إما أن ينشأ من شيء لم تكن تعلمه ثم علمته، وهل هذا يكون في حق الله؟ أبدا لا يكون، الله تعالى يعلم السر وأخفى. العجب الثاني هو إذا خالف الشيء أقرانه. شاب ليس له صبوة، شيء عجيب، نحن نقول عجيب، فهمت؟ هنا عجب ربنا من قنوط عباده، قنط خلاص أيس من رحمة الله وقرب غيره. هم كانوا يستسقون الله مثلا في المطر، قارب الفرج وهم قنطوا، فهذا يعجب الله جل وعلا منه، لأن الفرج قريبهم، قنطوا قبيل هذا الفرج. قال ينظر إليكم أزلين قانطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا مما يستدعي عجب الله. قال وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. قال فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط، يعني اليأس القنوط تقريبا، قال وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. قال وهذا محل عجب، محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء يحصل به بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك جاء في الحديث الصحيح واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله جل وعلا قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء في التفسير، ونازع في هذا بعض أهل العلم، قالوا الله تعالى هنا قال إن مع العسر يسرا، فعرف العسر، أما اليسر نكرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن كم من عسر هنا؟ عرف العسر واحد، واليسر نكرة، إذن كم من يسر؟ اثنان. وكم من عسر؟ واحد، لأنه معرف. قال العلماء في التفسير قالوا ولن يغلب عسر يسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أظن هذا مرفوع، وإن رفع فهو ضعف، لأن نزع في هذا بعض المفسرين، قالوا هذا في اللغة ليس بسليم، فهمت؟ كالطاهر بن عاشور في التحية والتنوير، أظن نزع في هذا، ولذلك أنا قلت فيه نزاع أصلا. فلو ثبت الحديث المرفوع انتهى النقاش، واضح؟ لو عندك الحديث مدني به، إيه، لأن لو ثبت الحديث لا لا لا لا عبرة لخلاف من خالف. فقالوا لن يغلب عسر يسرين، بل اليسران سيغلبان هذا العسر. إذن فرج الله جل وعلا قريب. ويأتي معنا ربما في درس التوكل في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى أن المهم ارتباط القلب وتعلقه بالله مع فعل الأسباب. قرأ القنوط مصدر من قنط وهو اليأس، قوله جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، علق الشيخ إسماعيل الأنصاري قال ليس فيما تتبعته من المراجع سوى هذا اللفظ غيره. ولذلك أنا استغرب كيف، إما أن يكون شيخ الإسلام من البداية هكذا اللفظ الذي ذكره أو هو خطأ من النساخ. قال والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء ومن يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. فهنا قرب غيره قرب تغير الجفاف إلى المطر، واضح؟ ولذلك نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى لا حول؟ لا انتقال من حول إلى حول ومن حال إلى حال إلا بقوة الله جل وعلا، فهمتم؟ ولذلك هذه الكلمة لعظمها من قالها ماذا يقع له؟ نعم، ويغرس له غرس في الجنة، أظن هكذا أو لا، هذا حديث آخر. نعم، فهي كنز في الجنة، والحديث الصحيح هذه الكلمة. قال قوله أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل، اسم فاعل من الأزل، بمعنى الشدة والضيق. أزلين يعني في شدة وضيق، قانطين مرة معنا يعني يائسين. يقال أزل الرجل يعني أي صار في ضيق وجدب. طيب قد يأتي آت هنا ويقول أنت قلت الحديث الأول ضعيف قرب غيره، والثاني عجب ربك ضعيف، والقراءة المعروفة بل عجبت. إذن هنا أنتم تقولون لا نثبت العقيدة إلا من نصوص صحيحة، وهذه النصوص لم تصح مثلا، والقراءة مثلا يقول لك شاذة، كيف نقول له إذن نثبت صفة العجب ولا نثبت؟ كيف نثبتها؟ القراءة ليست متواترة. طيب لو كانت القراءة ليست متواترة نثبتها؟ بالتقدير الشيء يعني أبدا. إذا صح الحديث لا لا لم يصح الحديثان الظاهر. والقراءة مثلا لو كانت شاذة مثلا في أدلة أخرى، أحسنت، مثلا هذا الذي أريدنا، لا شك أن في أدلة أخرى. عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فلو أنكر علينا هذا نقول عندنا إيش أدلة أخرى. طيب لو ضعفت كل الأدلة احنا نقول إن ثبتت الأدلة أثبتنا الصفة، ولو لم تثبت لم نثبت. أما أنتم صدوركم ضيقة، لأن لو ثبت لم تثبتوا. ولذلك المعطل يريد أن يحرف النصوص، حتى قبض بعض أهل البدع في القرون المتقدمة، وهو ولعله إما الجهم أو عمرو بن عبيدة وغيره، وهو يريد أن يفسخ آية من القرآن أشكلت عليه، يريد أن يحذفها من القرآن. فهم يحرفون المعنى بل يريدون أن يحرفوا اللفظ. وهنا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. والمتقدمون من أهل الكتاب حرفوا اللفظ والمعنى على سواء على الصحيح، فهمتم؟ ولذلك جاء بعض رؤوس المعتزلة إلى ابن الأعرابي وقال له اقرأ للقرآن في قوله جل وعلا ولما نعم وكلم الله موسى تكليما. قال اقرأها بالفتحة هكذا، فيكون من كلم من؟ يكون موسى قد كلم الله، وهنا لا تثبت صفة الكلام. قال له طيب هبني قرأتها لك هكذا، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ايش تبدلها؟ فلا تستطيع. ولذلك اهل البدع يريدون ان يحرفوا تلك النصوص. حتى سمعنا من هؤلاء التكفيريين الذي يستهزئ بحديث الصحيحين، يقولون انت من جماعة هل شققت عن قلبه؟ انظروا الاستهزاء بالسنة، لأننا نحن نقول أننا نعصم دماء المسلمين لأنهم قالوا لا إله إلا الله ولا نكفر حتى يثبت كفره. هم يكفرون بهكذا يعني، حتى قال بعضهم إذا غضب كفر وإذا كان فرحان يفسق، المفيد لابد يفعل شيء، فهمتم؟ فهكذا يقولون، يقول أنت جماعة هل شققت عن قلبي؟ يقولون نحن أنا من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل شخصت عن قبل حديث الصحيحين حديث سالم بن زيد، فهم يستهزئون بالسنة. ولذلك تجد بعض العلم البدع وليس من العلم يريد أن بعض النصوص لو تمكن منها لأزاحها، وترى هي جري كالقرضاوي، والموضوع ليس موضوعنا. أراد أن يفعل كل شيء ليضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وسرق مالك، يفعل كل شيء حتى يضعف، يأتي يقول أعله الدارقطني. طيب هذا الحديث ضعيف، إيش تفعل بالأحاديث الأخرى؟ كتاب الإمارة من صحيح مسلم فيه عشرات الروايات، ماذا تفعل بها؟ أنت مخلص وصادق واللي يسمع يقول هذا رجل يحب الحديث. طيب أنت تحب الحديث، هذه نصوص كثيرة، عقائد السلف متوافرة، حتى قال البربهاري في شرح السنة وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فهو صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فهو صاحب بدعة، يكفي في تبديعه. فهمتم؟ فتجد أن أهل البدع إنما يتصيدون النصوص. ليش؟ لأنه قد ضاقت صدورهم بها، فأصبحت صدورهم كما قال الله جل وعلا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كم بقي؟ عشرة. طيب صفة القدم، قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو قط قط، متفق عليه. قال في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على وجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله تعالى وعد بملئها، طيب بقي فيها مكان، يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه من نفس المعنى، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط يكفي يكفي. طيب الجنة يبقى فيها مكان أم لا؟ ماذا يفعل الله جل وعلا ليملأها؟ يخلق لها خلقا. فهمتم؟ يخلق لها خلقا يدخلهم الجنة. جاء في رواية عند مسلم ويخلق خلقا للنار، وهذه الرواية معلولة أم لا؟ لماذا؟ كيف يخلق الله خلقا فيعذبهم؟ يخالف حكمة الله وعدله. فيما ذكرنا في صحيح مسلم، بل هو في صحيح مسلم قالوا فهذه رواية معلولة وخطأ من الراوي، أراد يقول الجنة قال النار، إنما يخلق للجنة، أما النار أبدا الله جل وعلا وما ربك بظلام العبيد، لا يخلق الله خلقا ليعذبهم، بل يخلق خلقا ليبتليهم بالجنة والنار، فاختاروا النار دخلوا النار، أما أن يخلق خلق ليعذبهم حكمة الله جل وعلا لا تقتضي ذلك، والله جل وعلا أوجب على نفسه وحرم على نفسه الظلم وجعله بيننا حرام وأمرنا أن لا نتظالم، ظاهر؟ فالله جل وعلا يملأ الجنة بالناس ويملأ النار أو يضع عليها قدمه. في قوله جل وعلا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، دليل على أن الجن يدخلون النار أم لا؟ وهذا بالإجماع أم لا؟ ليس بالإجماع، لا هذا بالإجماع، دخولهم النار بالإجماع، مؤمنوهم يدخلون الجنة في هذا الخلاف، لأن كيف لا يجمع على آية صريحة كهذا؟ فهو بالإجماع، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام في الفرقان، دخولهم الجنة بالإجماع أم لا؟ مؤمن الجن خلاف، والجمهور على أنهم يدخلون الجنة، فإذا كان عصاتهم في النار وكفارهم في النار فمؤمن الجن الراجح، والله أعلم، هو قول جمهور العلماء على أنهم في الجنة، وقد رجح هذا شيخ الإسلام في الفرقان وجماعة. فهمتم؟ وهذه فائدة تؤخذ. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. والله جل وعلا ذكر أن الكفار هم وآلهتهم في النار، أنتم وما تعبدون من دون الله ماذا؟ حطب جهنم أنتم لها وارثون. فرح بهذا الكفار بهذه الآية وسورة الأنبياء، وقال رجل اسمه ابن الزبعري، هكذا اسمه، قد ذكرت هذا في شرح القواعد الأربع بشيء من التفصيل، ذكر قال الحمد لله نحن فرحنا لأننا نحن عبدنا عيسى وعبدنا الملائكة وعبدنا العزير و فهم معنا في النار. الله تعالى قال أنتم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، والمقصود من عبد من دون الله وهو راض. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال فإذا كان بذلك الأحجار والأشجار فلا إشكال في هذا فهم معهم في النار، لكن من عبدوهم من الناس إذا كان راضيا بعبادتهم فهو أين هو؟ في النار، هو طاغوت. وإذا كان لم يرضى كعيسى عليه السلام وعزير والملائكة هل يدخلون النار؟ الجواب لا. نزل بعدها قول الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ماذا بعدها؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فهؤلاء سبقت لهم منا الحسنى فهم لا يدخلون النار أبدا. واضح الأمر؟ لعلنا نتوقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.